بس احنا الفوز هو يعني شخورة شيء من كثير. ايوه حديث المحل لم يسكت في حدثنا في بلد موسى الى اخره انهم ظالمون بدون ذكر الله. ايوه يعني روايه البخاري ما فيها لفظ. هذا صحيح البخاري اللي معك. طيب والالفاظ نبغى نجمع كل الالفاظ اللي هي كل الالفاظ. شوفوا ميزه صحيح البخاري الالباني انه جمع كل يعني جمع الفاظ الحديث. البخاري قد رحمه الله يفرقه او ياتي بروايات روايه مثل كتاب التفسير روايه كتاب المغازي روايه كتاب. فالالباني لما جمع مختصر صحيح البخاري جمع هذه في سياق واحد. يعني لو عندنا مثلا الآن صحيح البخاري الألباني مختصر ونطلع الرواية بكامل ألفاظها من البخاري، لأن ممكن البخاري مثلا يترك لفظة يجيب رواية فيها لفظة في كتاب مثلا المغازي وفي كتاب التفسير يجيب رواية ثانية ما فيها اللفظة هذه، تروح تدور عليه هنا ما تحصل اللفظة، تروح تدور عليه في باب ثاني تحصل اللفظة. فالآن نبغى يعني البخاري أخرجه في مواضع من صحيحه، وهل في المواضع الأخرى في زيادات ولا ما في زيادات قبل ما ننفي نقول لا هذه الكلمة ما في في البخاري، لأنه في رواية واحدة في باب واحد ما فيها. طيب يمكن في رواية ثانية للبخاري في باب ثاني أو كتاب ثاني من الصحيح فيها، وهذا ينبه عليه ابن حجر مثلا يقول كذا مثلا في أحد مثلا في باب البخاري روى كذا، فيقول ابن حجر وللمصنف وقع للمصنف رواية وفيها كذا، يعني زيادة مثلا. البخاري أنه إذا رفع من رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس كتبنا أمر شيء إلا قوله فإنهم ظالمون. يعني رواية البخاري ما فيها أسماء. اللي ساقه ابن كثير هنا قال البخاري حدثنا حبان بن موسى قيل بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله معك فلانا وفلانا بعد ما يقول هذا. رواية أحمد ويبدو الترمذي وابن جرير فيها أسماء، وحتى الأسماء اللي في الروايات ممكن يعني يختلف بعضه عن بعض. يعني رواية أحمد فيها اللهم لعن فلانا وما قال من هو فلان، ها اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. طيب طبعا لاحظوا أسلموا هذول صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، والرواية اللي فيها لعن أبا سفيان وأبو سفيان أسلم. فأنا الآن اللي حسب اللي ساقه ابن كثير هنا رواية البخاري ما فيها أسماء، فنبغى نشوف يمكن في رواية ثانية البخاري فيها أسماء. فيها رواية فيها أسماء بس ما فيها أحد. طيب هات الرواية الثانية فيها أسماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد. أيوة. حدثنا شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد كرش بعض الركوع، وكما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن الشام وعلي هشام بن ربيعة، اللهم اجلب الخطأ على رمضان واجعلها في دينك سنية يوسف. يا شيخ هذه البخاري جابر الرواية هذه ابن كثير ساقها، بس هذه ما فيها أسماء الملعونين، فيها أسماء الذين دعا لهم. اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش أبي ربيعة المستضعفين، ما فيها أسماء الملعونين من الكفار. نحن نبغى أسماء الملعونين من الكفار. أيوة. ذكر رواية البخاري يقول عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية إلى قوله فإنهم ظالمون. يقول الحديث أخرجه أيضا البخاري في التفسير